ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك مسألة المساكين والفقراء بين يديك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أسألك مسألة المساكين الفقراء نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك يا مولانا خيرا كثيرا. نسألك يا مولانا شفاء وعافية. نسألك يا ربنا لعقل رزين وفكر سديد وذكاء وعبقرية أن تحفظها أجمعين يا ربنا. احفظ يا ربنا عقل الرزين. احفظ يا ربنا فكرا سديدا. احفظ يا ربنا ذاكرة قوية. احفظ يا ربنا عبدك وأمتك الوالد والولد الوالد والولد والعقل والجسد يا ربنا. ولا تجعل لشياطين الإنس والجن على العقل سبيلا وأبطل ما عليه يا ربنا يذهبه. وأبطل ما على العقل ينقصه. أبطل ما على العقل ما على العقل ما على العقل ينقصه ويذهبه يا ربنا. أبطل ما يسبب الجنون والخبال والوسوسة والهلوسة والهلوسة والهلوسة وأفكارا سلبية. أبطل يا ربنا ما على العقل وما في العقل. وعليك بمن سكن الدماغ وعلى العقل والإدراك والذهن والذاكرة. عليك به ماردا وعفريتا تمكن من العقل تمكن من الفكر والإدراك والذهن عليك به مرسولا مرسولا علينا بذلك مرسولا علينا لذلك عليك به وبسحره عليك به وبسحره عليك به وبسحره عليك به وبعقده على العقل الرزين وعلى الفكر السديد وعلى الإدراك وعلى الذاكرة ليمحي ذلك كله عليك به وبعقده عليك به وبسحره الله أكبر وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أبطل يا ربنا سحرا على العقل على العقل والإدراك وعلى الذهن والذاكرة وعلى الفكر وعلى الفكر وعلى الفكر يشوشه وعلى الوسوسة وعلى الهلوسة أبطل يا ربنا أسحارا عليها أبطل يا ربنا سحر الجنون والخبال اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطله يا ربنا عظيما أبطله يا ربنا قويا أبطل يا ربنا سحرا على العقل يذهبه على العقل يذهبه ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أبطل ما على العقل أذهبه أبطل يا ربنا ما على العقل أذهبه وأنقصه ومهاه على الذاكرة على الذاكرة أذهبها ومحاها اللهم أبطل ما على العقل أبطل يا ربنا ما على العقل ما على العقل أذهبه ما على الفكر شوشه ما على الذهن ما على الذهن ما على الذهن محاه وأثر عليه تأثيرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا مشموما أبطل يا ربنا سحرا محروقا أبطل يا ربنا سحرا على العقل على العقل أذهبه ومحاه وجعل الجنون بدله وجعل الوهم وجعل الوهم وجعل الهلوة تبادل أبطل على السحر العظيم ماكولا ومشروبا مشموما محروقا ومدهونا ومرشوشا ومهورا ومذرورا وعليك يا ربنا بساكن على الجنون عليك بساكن في الرأس على الجنون ساكن في الرأس وفي القلب على الهم والغم والكرب الشديد وعلى الجنون والقبال والوسوسة والهلوسة أبطل يا ربنا ما على العقل أبطل يا ربنا ما على الفكر أبطل يا ربنا ما على العقل أطر يا ربنا ما على العقل أطر يا ربنا ما على الفكر أطر يا ربنا ما في القلب أطر يا ربنا ما في البطن أطر يا ربنا ما في رحمها أطر يا ربنا ما في الوالد والولد أطر يا ربنا ما على الحظ والنصيب أطر يا ربنا ما على العقل أطر يا ربنا ما على العقل ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون إنك لمجنون وقالوا معلم مجنون وقالوا معلم مجنون وقالوا مجنون وازدجر وقالوا مجنون وقالوا مجنون وازدجر ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون أفترى على الله كذبا أم به جنة أم به جنة أم به جنة أم به جنة أم به جنة أم به جنة يا ربنا أطل يا ربنا ما على الجنون والقبال أطل يا ربنا ما على الجنون أطل يا ربنا ما على الجنون والقبال أطل يا ربنا ما على الجنون أطل يا ربنا ما على الجنون أطل يا ربنا ما على الجنون والقبال أطل يا ربنا ما على الفكر شتت أطل يا ربنا ما على الوهم أطل يا ربنا ما على الوهام والهلوسة والهلوسة عليك يا ربنا بخبيث ساكن في الرأس ساكن في الرأس عليك به يا ربنا ومن حول الرأس على العقل والإدراك عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يعرف المداخل والمخارج للرأس وللجسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى عليك به يا ربنا مسا فاجرا مسا ظالما عليك به يا ربنا عفريتا وماردا عليك به يا ربنا عفريتا وماردا، عليك به يا ربنا على العقل على العقل، يذهبه يذهبه، عليك عليك به يا ربنا على العقل على العقل على العقل، ماردا وعفريتا، عليك به يوسوس، عليك به على النفسية على النفسية على النفسية، عليك به يا ربنا على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، عليك به يا ربنا، عليك به خبيثا خبيثا مستخبثا، ظالما ظالما غاشما، عليك به وبمن أرسل وبمن أرسل، حاسدا وحاسدا، عليك به وبمن أرسل وبمن أرسل وبمن أرسل وبمن أرسل، حاسد حاسد حاقد حاقد، عليك به وبمن أرسل وبمن أرسل، ساحرا عليما ساحرة عليما عظيما، يا ربنا يا ربنا أطل ما على العقل أذهبه أذهبه، أطل يا ربنا ما على العقل، أطل يا ربنا ما على العقل، أطل يا ربنا ما على العقل، أطل يا ربنا ما على العقل، أم به جنة أم به جنة أم به جنة أم به جنة، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، اقض يا ربنا ما على العقل، اقض يا ربنا هذه العقدة على العقل، اقض يا ربنا هذه العقدة مشدودة مشدودة مشدودة ممدودة ممدودة، قوية عظيمة شديدة، على العقل على العقل، أن يذهب أن يذهب، على العقل على العقل، وعلى الفكر والفكر، على العقل أن يسلب، على العقل أن يسلب، اقض يا ربنا هذه العقدة، عقدا سعى على السلب، على السلب على السلب، على سلب الحال، على سلب طعومة الحياة، على سلب على سلب العقل، على سلب العقل، على سلب الفكر، على سلب الفكر، على سلب الإدراك، عليك يا ربنا بعقدنا على السلب، وعليك بالسالب الظالم، وعليك بالسالب الظالم، وعليك بالسالب العاشق، وعليك به يا ربنا، وعليك به يا ربنا، عليك بالسالب عليك بالسالب للعقل، عليك بالسالب يا ربنا، عليك به ماردا وعفريتا، يسلب العقل يسلب العقل والإدراك والفكر والذهن، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به مرسولا بسحر، مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بحسد شديد، مرسولا بحسد وعين، على العقل على العقل الرزين، على العقل الرزين، مرسولا بحسد وعين، على العقل الرزين، وعلى الفكر السديد، وعلى نورك يا ربنا، وعلى نورك لنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اقض يا ربنا ما على العقل، اقض يا ربنا ما على العقل، اقض يا ربنا ما على العقل، اقض يا ربنا ما في الراس، على العقل على العقل، وعلى الذهن وعلى الذهن، اقض يا ربنا ما سبب حرارة، اقض يا ربنا ما سبب برودة، اقض يا ربنا ما سبب جفافة، اقض يا ربنا ما سبب رطوبة، في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس وفي الجسد، غير طبيعة الجسد، اطله يا ربنا سحرا، اطله يا ربنا حسدا، اطله يا ربنا ثرعين، اطلها يا ربنا اطلها كلها كلها كلها، وحي يا ربنا هذه العقادة، وحي يا ربنا هذه العقادة، الله أكبر، بسم الله بسم الله، ارق الفكر والعقل، ارق العقل والفكر، الله أكبر، اطل يا ربنا ما على العقل، اطل يا ربنا ما على الفكر، شوشه شوشه، سلبه سلبا، يا ربنا يا ربنا، اطل يا ربنا اطل يا ربنا، اطل يا ربنا السحر الأسود، اطل سحر العذاب والنكال، اطل يا ربنا سحر العذاب والنكال، اطل يا ربنا سحر الجنون، اطل يا ربنا سحر الجنون والخبال والخبال، اطل يا ربنا سحر تعطيل، اطل يا ربنا سحر تعطيل، اطل يا ربنا سحر تعطيل، اطل يا ربنا سحر تعطيل، اطل يا ربنا سحر يعطل يعطل يعطل يعطل الحياة، يعطل الحياة يعطل الحياة، يعطل الزواج يعطل الزواج، على التفريق على التفريق، على الطلاق والشقاق، وعلى عدم اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا قديما، اطل يا ربنا سحرا جديدا، اطل يا ربنا سحرا يتجدد، اطل يا ربنا سحرا يتنقل، اطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان، اطل يا ربنا ما على العقل، اطل يا ربنا سحرا يتجدد، يتجدد بالليل والنهار، على العقل على العقل، اطل يا ربنا سحرا يتجدد، يتجدد ويتشدد، عليه ساحر عليم، عليه ساحر عظيم، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، مرسولا بالجنون مرسولا بالجنون على أفراد العائلة على أفراد العائلة. الله أكبر. أصل يا ربنا سحرا عظيما على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل أن يذهب على العقل أن يسلب أن يسلب. أصله يا ربنا أصله أصله يا ربنا ماكولا أصله يا ربنا علوية أصله يا ربنا سفلية أصله يا ربنا مشروبة أصله يا ربنا مشمومة أصله يا ربنا بحولك أصله يا ربنا سحرا عظيما على الذبذبات. أصل يا ربنا سحرا عظيما مدفونا مدفونا وفي المقابر ومع الأموات في أحشائهم وفي الأكفان معهم. أصل يا ربنا سحرا في شعر أصل يا ربنا سحرا في شعر في شعر من شعرات عقدت فيه العقد عقدت فيه العقد لأجل الجنون والخبال والأوهام ولأجل الوسوسة والوسوسة. أصل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقدرتك وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا الحسد وحل يا ربنا هذه العقدة وحل يا ربنا هذه العقدة وفك المرابط يا ربنا وفك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر القديم أطل يا ربنا كل سحر أطل سحرنا على العقل على العقل والإدراك على العقل والإدراك أطل يا ربنا سحرنا على العقل على العقل والإدراك على العقل والإدراك وعلى الذهن وعلى الذهن يا ربنا وعلى النفسية غلبها غلبها قهرها قهرها وعلى الجسد آلمة وعلى الجسد آلمة وبطل ما كانوا يعملون. أم به جنة أم جنة وقالوا مجنون وازدجر. اقل يا ربنا سحرا على العقل على العقل يا ربنا يا ربنا اقل يا ربنا السحر الاسود اقل يا ربنا السحر الاحمر اقل يا ربنا السحر الاسود اقل يا ربنا السحر الابيض اقل يا ربنا كل سحر اقل يا ربنا كل سحر. ذلك بانهم قوم لا يعقلون. اقل يا ربنا هذا السحر اقل يا ربنا هذا الحسد اقل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا. أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت نظرت فأثرت أطل يا ربنا أثرا عظيما من عيون وأسحار وأحسان جليلة وأنفس وأنفس على العقل أثرت على العقل أثرت وعلى النفسية دمرت وعلى القلب وعلى القلب أرهقت وعلى القلب وعلى القلب وعلى القلب وعلى القلب وعلى الجسد آلمت وعلى الجسد آلمت. يا ربنا اطل يا ربنا ما على القلب ما على القلب فطارة ما على القلب فطارة ما على القلب شقة ما على القلب شقة اطل يا ربنا ما على القلب ما على القلب فطارة ما على القلب شقة اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما على الفكر شوشة اطل يا ربنا ما على العقل ما على العقل سلبة فطالما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا حسدا اطل يا ربنا ثرعينا اطل يا ربنا العقادة احلى يا ربنا احلولها اللهم اغفر من عليها يا ربنا على العقل على العقل سلبة وعلى الفكر شوشة وعلى الدماغ وعلى الدماغ وعلى الذهن. الله أكبر. إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أبطله يا ربنا سحرا سحر ظلم وانتقام وعداوة وعداوة أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وعداوة وعداوة أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وعداوة وعداوة أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وعداوة أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر عداوة أبطل يا ربنا سحر عداوة أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر عداوة عداوة عداوة أبطل يا ربنا سحر غيرة وغدر أبطل يا ربنا سحر غيرة وغدر أبطل يا ربنا سحر غيرة غيرة شديدة وغدر عظيم. كيف؟ أطر يا ربنا سحرها على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق. أطر يا ربنا كل سحر، أطر سحر إنس وجان، أطر يا رب سحر إنس وجان، أطر يا رب سحر إنس وجان. أطر يا رب سحر توكيل موكل، موكل الظالم الظالم الظالم الظالم. أطر يا رب سحر توكيل، أطر يا ربنا سحرا عظيما موكلا به مارد، موكلا به عفريت، عفريت وظالم، عفريت ومارد. سكن الراس عليك به يا ربنا ظلم وطغى، وبغى عليها وبغى عليها وبغى على الوالد والولد. الله أكبر. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. اطر يا ربنا ما على العقل، ما على العقل ينقطع، ما على العقل يسلبه يسلبه يسلبه. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا ما على العقل، اطر يا ربنا ما على العقل، اطر يا ربنا ما على العقل، اطر يا ربنا ما على العقل، ما على العقل سلبه، ما على العقل انقص، ما على العقل سلبه. اطر يا ربنا ما على العقل، ما على العقل سلبه، ما على العقل انقص. اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا في الجسد، أبطل يا ربنا سحرا على العقل، أبطل يا ربنا سحرا على العقل. يسلمه يسلمه في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. الله أكبر. أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا في الجسد، أبطله يا ربنا خارج الجسد، أبطله يا ربنا، أبطله. إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا ترى حسد وعينه يا ربنا على العقل، على العقل. اذهبه اذهبه. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. أفلا تعقلون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أفلا تعقلون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إنا أنزلناه، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. يقولون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أفلم تكونوا تعقلون أفلم تكونوا تعقلون أفلم تكونوا تعقلون أفلم تكونوا تعقلون أفلم تكونوا تعقلون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أقل يا ربنا ما على العقل ما على العقل ما على العقل أنقصه ولا أذهبه وسلبه أقل يا ربنا أقل يا ربنا ما على العقل من سحر وعين وحسد وعقاد ونفس ومس سالب له يا ربنا أقل يا ربنا هذا لا دار أقل يا ربنا ما على العقل ما على العقل سلبه ما على العقل ما على العقل والإدراك ما على العقل والإدراك أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا يا عظيم إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أقل يا ربنا ما على العقل أقل يا ربنا ما على الإدراك أقل يا ربنا ما على الذهن أقل يا ربنا ما في الرأس قويا عظيما شديدا وقديما أقل يا ربنا ما على الرأس قديم قديم وعظيم قديم وعظيم وجديد وجديد ويتجدد بالليل والنار على مشموم على مشموم على أطياب على عطور على نباتات وأعشاب وعليك يا ربنا بمن يجدده ظالما في الجسد عليك به يا ربنا عليك يا ربنا بظالم بظالم يجدد السحر بظالم يجدد العقد يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا على العقل احلها يا ربنا على العقل احلها يا ربنا على العقل على العقل والإدراك احللها يا ربنا احلها يا ربنا وفكها يا ربنا وفشئ يا ربنا واصهرها يا ربنا واصهرها يا ربنا وفجرها يا ربنا واصهرها وفجرها يا ربنا واصهرها وفجرها يا ربنا يا ربنا عليك بهذه العقد وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يا ربنا يا ربنا ارمي يا ربنا هذه العقد يا ربنا والعاقد عليها ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا هذا الأثر يا ربنا والمؤثرة عليها ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا. هذه العقادة على العقل سلبة. والسالب اللهم ارمهم يا ربنا ارمه يا ربنا ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا ساحرا عظيما على العقل على العقل على العقل على العقل يذهبه ويسلبه. يا ربنا عليك به يا ربنا ارمه يا ربنا وارمي عقادة ارمي يا ربنا هذه العقادة ارمي يا ربنا هذه العقادة على الذهن على الذهن على الفكر على الفكر وعلى الإدراك والذهن. يا ربنا ارمه يا ربنا الله أكبر. يا ربنا على الجنون والخبالي وعلى الهلوسة وعلى الهلوسة وعلى الهلوسة وعلى الغيبوبة وعلى الغيبوبة وعلى اللاوعي وعلى اللاوعي وعلى اللاوعي وعلى اللاوعي وعلى اللاوعي وعلى اللاوعي وعلى غيبوبة وعلى غيبوبة وعلى اللاوعي وعلى اللاوعي وعلى اللاوعي. يا الله عليك به عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على اللاوعي وعلى غيبوبة وعلى سبات عميق وعلى ضمور وعلى ضمور في المخ وعلى ضمور في العقل وعلى ضمور في الإدراك في الإدراك في الإدراك. اللهم عليك به يا ربنا اللهم احل عقده يا ربنا احل يا ربنا عقده القوية المتينة العظيمة. يا ربنا يا ربنا على الشعر على الشعر معقودة على شعر على شعر الرأس لأجل ذهاب العقل لأجل سلب العقل والإدراك والذهن. الله أكبر الله أكبر. اللهم ارمي يا ربنا هذا الظالم ارمه يا ربنا من أرسله. اللهم سل يدين سل يدين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سل يدين سل يدين سل يدين سل يدين على على على هذا الشعر على هذا الضر على هذا الضر على هذا الشعر على هذا الشعر على هذا الشعر على هذا الشعر. اللهم سل يديه يا ربنا سل يديه يا ربنا يجدده ويعقده يجدده ويعقده يجدده ويعقده ويشده ويشده ويمده ويجعله في الرأس كله ويجعله على الرأس كله. الله أكبر الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارمه يا ربنا ارمي يا ربنا سالبا يسلب العقل ارمي يا ربنا عاقدا يعقد العقد. اللهم ارمه يا ربنا ساهرا حاسدا عاشقا ارمه يا ربنا عاشقا عاشقا عاشقا يريد العزلة والانطواء والانطواء والانطواء ويريد التفريق يريد يريد الطلاق الطلاق الطلاق والشقاق وعدم الوفاق ويريد عدم التوفيق ويريد عدم التوفيق ويريد الجنون والخبال. الله أكبر الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا ومن أرسله من ساحر وحاسد. اللهم ارمه ومن أرسله من عائن وذي نفس. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين عليك يا ربنا بالساحرين عليك بالساخرين بالساخرين عليك بالساحرين الساخرين عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالأعداء أجمعين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. احلي يا ربنا هذه العقادة يا ربنا يا ربنا وارميها يا ربنا ومن عليها وارميها يا ربنا ومن عليها. يا ربنا يا ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. وما صاحبكم بمجنون احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. وما صاحبكم بمجنون احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة نور على نور احلل العقدة اهل العقدة نور على نور اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة نور على نور اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة نور على نور اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وما صاحبكم بمجنون اهل يا ربنا هذه العقادة على الجنون على الجنون والخبال والخبال وعلى الهلوسة والوسوسة وعلى الهلوسة والوسوسة يا ربنا حلولها قوية يا ربنا على ذهاب العقل يا ربنا وعلى سلب العقل يا ربنا وعلى ضعف العقل والإدراك والإدراك والتركيز والتركيز اهل يا ربنا حلولها على العقل على العقل على الذهن على الذهن اهل يا ربنا حلولها في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الرأس أم به أذن من رأسه يا ربنا يا ربنا اللهم اذهب الأذى اذهب الأذى من الرأس على الفكر والعقل وعلى الذهن والإدراك وعلى الذاكرة يا ربنا يا ربنا وعلى التفكير وعلى التفكير وعلى التركيز وعلى التركيز الله أكبر أحلها يا ربنا أحلولها أحلها يا ربنا أحلولها فكها يا ربنا فكها افجر يا ربنا هذه العقادة اخرجها دما وصديدا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها مع المخاط اخرجها مع البلغم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا على الضمور وعلى الجفاف وعلى الرطوبة الشديدة وعلى جفاف ويبوس وعلى وعلى وعلى حرارة شديدة وعلى برودة شديدة احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها فكها ومن عليها يا ربنا وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة على العقل على العقل احل يا ربنا عقدة عقلية عقلية عقلية فكرية فكرية عقلية عقلية فكرية فكرية الرأس الرأس الرأس على الوالد والولد على الوالد والولد وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى التركيز وعلى التركيز احلى يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها قوية عظيمة شديدة احلى يا ربنا فكها قوية عظيمة شديدة الله أكبر احلى يا ربنا احلولها احلى يا ربنا احلولها فكها يا ربنا فكها من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد ومن خارج الجسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة

شفاء للفكر يا ربنا من التوقف، شفاء يا ربنا مما يسلب العقل ويشوش الفكر، شفاء يا ربنا للقلب يا ربنا والصدر، شفاء يا ربنا الجسد كله، شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين يا ربنا. اللهم حصنهم يا ربنا وحصننا أجمعين، حصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.